قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. الأسفلين في ايه؟ هم أسفلين لأنهم كفار. الأسفلين في المقام بتاعهم اللي عاملين فيه انهم ايه؟ متمكنين من إبراهيم وجابوا النار ومش عارف ايه وبتاعوا حاجة دي. يقول يا سلام، هم أوقدوا النار، بلك لو هرب منهم أو ما تمكنوش كانوا يقولوا يا سلام لو ما هربش كنا حرقناه. طب هو ما هربش ومسكتوه وبعدين رمتوه في النار. لو إن المسألة كده كان يمكن لو نزلت شوية مطر من ربنا بطفي النار، يقول لك ظاهرة طبيعية، أنا أعمل إيه في الحكاية دي؟ معلمة اللي بتاعش دي لو ما لو الدنيا ما أمطرتش. لا، ما تمطرش الدنيا وتظل النار إيه؟ وتظل النار نارا، ولكن إيه؟ ما تحرقوش. ولذلك إحنا قلنا في الأول كلمة الحق للخلق قلنا يا نار. إذن فالخطاب للنار ذات المواصفات الخاصة، المواصفات الخاصة اللي هي الإيه؟ اللي هي الإحراق. قلنا يا نار كوني، لو قال كوني بردا وسلاما لانطفأت النار، ولما تنطفئ النار يبقى لهم حجة، يقول لك لو ما انطفتش النار انطفت ليه؟ إنما لا، ما هيش هتنطفئ. فقلنا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما لا في ذاتك ولكن بس على إبراهيم، زي ما هتبقي في شجرة الزقوم نار وفي قلبك الشجرة الايه؟ وفي قلبك الشجرة الخضراء برضه. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. يعني ما يقدروش يقولوا أدينتوا عملتم، مسكتوه وديرتوا عليه، أدي واحد، ورمتوه في النار والنار لقات حاجة طفتها ولا حد جه اهو، عشان تبقى ايه؟ تبقى الكد بتاعكم. ما يا سلام، ما هي فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، اي في الكيد. ليه أسفلين؟ لانه لما يكيد الكافر مين اللي يجي قدامه في الكيد؟ انهم يكيدون كيدا واكيدوا كيدا. خد الكيد بقى بيطنار فاعله. نعم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وبعدين قال ده الناس دول ما فيش فايدة. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، يهديني المقام الطيب والناس اللي تستمع لي واستقر هنا. وقال إني ذاهب إلى ربي. شوف هو ذاهب إلى ربي من ربي. طب ما انت برضو هنا يا رب، أي إلى نصرة ربي، لأن هنا الحلبية مش نفع. نعم، أو إنها هجرة في إيه؟ لله. هجرة لله، ومدام ذاهب إلى ربي سيهديني.